بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله. وقد كنا فيما مضى شرعنا في التعليق على كتابه الصيام، وصلنا إلى قوله رحمه الله: حكم جماع الصائم في نهار رمضان. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. في رواية: احترقت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. في رواية أو في لفظ: وفي نهار رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل، هذه الفاء مهمة لأنها تفيد الترتيب على مذهب الجمهور خلافا للمالكية، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذه الكفارة، كفارة مغلظة مرتبة بهذه الخصال الثلاث، هي نفس كفارة الظهار. ويجمع، ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كل منهما جماع أصله حلال لأنه جماع زوجة مثلا. طبعا بعد ذلك الحكم متعدي إلى غير الزوجة في بالنسبة لنهار رمضان، لكن الأصل يعني أنه قد يكون حلالا لكنه حرم لعارض، حرم لعارض وهو الظهار أو الصيام. فبالتالي، وهذا مما استدل به على أن الكفارة خاصة بالجماع لشبهها بكفارة الظهار، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقيل هو عام يعني في كل مفطر، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره في الشوكان. نعم، والأول مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال: لا. ثم جلس. وهذا فيه أيضا أن الجماع مفطر، وهذا محل إجماع كما سبق، وهو من المفطرات التي ذكرناها. بالمناسبة، لما ذكرنا المفطرات نسيت أن أقول من ضمن ما يلحق بتعمد إنزال المني تعمد نزول المذي، وما يعني وما في حكم التعمد، وهذا أيضا ذكرناه، لكن بس من باب استيعاب المفطرات يعني هم نحو ذلك. الله أعلم. ثم قيل، قال رحمه الله ناقل الحديث: قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن والشيء يذكر في باب مشابهة هذه الكفارة لكفارة الظهار، هناك حديث في سنن أبي داود لو صح لكان مشكلا في الحقيقة، لكن يعني فيه أن هذا الرجل فيه قصة مشابهة غاية المشابهة لهذه القصة، وفيها أن الرجل كان به لمم وفيه شدة شبق وشهوة، فظاهر من امرأته في أول الشهر، ثم وقع عليها ليلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بهذه الكفارة لأنه ظهار ليس لأنه في رمضان. لكن هذا الحديث يعني إسناده لا يقاوم الحديث الذي في الصحيحين، وكذلك يعني فيه ضعف أصلا، وكذلك بعضهم يقول يعني ربما تكون قصة أخرى. ثم إن عندنا إجماعا أو شبه إجماع كما سيأتي على أن كفارة الجماع في نهار رمضان، أن من جامع في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة كما سيأتي، إلا قولا يعني انفرد به بعض السلف القليلين يعني، وأما البقية كلهم اتفقوا على ذلك. طيب، قال: ثم جلس، يعني فقير ما عنده شيء من هذه الثلاثة، وما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. وفي الحديث المشار إليه قال: هل تجد رقبة؟ قال: ما عندي إلا رقبتي هذه، وضرب على رقبتي. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قالوا: هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، يعني ما يتحمل من شدة شهوتي يومين. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال: والله لقد بيتنا وحشين، يعني ما تعشينا، يعني ما عندنا طعام، نحن في أنفسنا ما عندنا طعام، فضلنا أن نطعم 60 مسكينة. قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأنه أتى خائفا ويقول هلكت وكذا، إذا به يتحول من مقام الخوف إلى مقام الأمن بل والطمع في فضل الله عز وجل بسرعة. فحتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة يعني صاحبي الصحيحين وأصحاب السنن وأحمد، واللفظ لمسلم من بين السبعة. وإذا فأطعمه أهلك هذا سيأتي أن العلماء تنازعوا فيه تنازعا كثيرا، وسنذكر إن شاء الله ما يظهر فيه والله أعلم. وقد جاء في الحديث المشار إليه أنه قال وجدت، أو في بعض الألفاظ إما في ذاك الحديث أو في هذا، أنه قال وجدت عندكم الضيق وكذا، لأنه كان سأل يعني أهل داره ومن حوله فأخافوه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت عنده الأمن والكذا، يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عن أنه وجد عنده السعة والأمن ويعني أنه لم يعنفه. ولهذا بعضهم، هذا الحديث عظيم الفائد كما سيذكر، هو أن بعضهم أفرده بمصنف استخرج منه ألف فائدة وفائدة كما سيقول كما ذكر هو. وقالوا بعض مشايخنا قال هذا أيضا فيه أن الإنسان إذا فعل ذنبا ولو كان عظيما ثم جاء تائبا ونادما فإنه لا يوبخ، يعني ما يلزم أن يوبخ مثلا لأنه جاء إيش، بخلاف المعاند أو المستصغر لما فعل فهذا ينكر عليه ويشدد عليه حتى يعرف قدر جريمته. يعني أما الذي يأتي ما قال له إيش اللي جابك جنبه، وإن كان في ذلك الحديث فيه يعني قال ما حملك على ذلك أو كذا، فقال رأيت ساقها بياض ساقها في ضوء القمر أو كلام مثل هذا يعني. لكن على كل ما في تعنيف، يعني ذاك التعنيف ما في، فالإنسان يفرق بين المقامات المختلفة، ففرق بين الجاهل والعالم، بين العامد والناسي مثلا، بين المستصغر لما فعل وبين المعترف بعظم ذنبه. لا بد، هذه مقامات مهمة جدا للعالم ولطالب العلم الذي إن شاء الله سيصير عالما المستقبل، أن يفرق بينها حتى يعرف كيف يتعامل مع الناس التعامل الشرعي الصحيح. والسنة فيها من هذا الشيء الكثير الطيب، لكن نحتاج إلى تأمل. طيب، قال رحمه الله ووفقه: الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريج أخرجه البخاري في كتاب الصيام: باب إذا جمع في نهار رمضان. يعني البخاري لاحظ أحيانا يأتي بتبويبات يشير بها إلى روايات أو كذا، وأظن أنني رواية في نهار رمضان هذه في مسلم: ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا مسألة ستأتي إن شاء الله. ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق الزهري. يعني إذن ليس هذا ظاهر أنه ليس في المتبع، ليس في الصغرى. وقد سبقت الإشارة إلى الخلاف هل المتبع من اتباع النسائي أو من اتباع تلميذه ابن السني. كلهم من طريق الزهري، أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره. وقد ذكر ابن القيم، وأحسب أن حميد بن عبد الرحمن اثنان، في حميد بن عبد الرحمن الحميري وكلاهما يعني طبقته متقارب، حميد بن عبد الرحمن الحميري، وأحسب أن عبد الرحمن بن عوف أيضا لديه حميد، والله أعلم. قال وقد ذكر ابن القيم أن هذا الحديث رواه عن الزهري ما يزيد على 40 نفسا، وقد أخرجه أبو داود من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد وصم يوما واستغفر الله. وقد طعن في هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ. هذه الزيادة مهمة لأنها تتعلق بمسألة سيذكرها الشارح، وهي هل عليه قضاء مع الكفارة أو لا، هذا فيه نزاع. فهذه الرواية صريحة، نص صريح في أنه عليه القضاء، ولكنهم اختلفوا في ثبوتها، فابن تيمية رحمه الله يضعفها وثبتها بعضهم كالحافظ ابن حجر مال إلى ثبوتها، وقال يعني قد أثبتوا أشياء هي لا يعني بأن لها طرقا يعني، وأنهم قد أثبتوا ما هو يعني لها طرق أحسن من بعض الأحاديث التي أثبتها بعضهم أو نحو ذلك. والشيخ الألباني أيضا رحمه الله يميل إلى ثبوتها. وهذه الزيادة في الحقيقة لو ثبتت لأشكلت على مذهب ابن تيمية ومن تبعه ومن سبقه ممن يرى هذا الرأي، الذي هو يرى أن من فعل أو من أضاع العبادة على وجه غير معذور فيه فلا يجوز له أن يقضيها فضلا عن أن يجب عليه، يقولون لا يشرع له قضاؤها أصلا. وبناء على هذا ابن تيمية طرد هذه القاعدة، ولهذا هذه الرواية ضعيفة عنده، فيقول لا يصوم إذا فوت الصوم من غير عذر، ولا يصلي إذا فوت الصلاة من غير عذر، ولا يزكي زكاة الفطر إذا فوتها من غير عذر، وهكذا. وإن كان في بعضها ما أدري هل في أحد التزمه مثل الزكاة مثلا، وربما لأن الزكاة فيها شائبة حق الفقراء، لكن يعني التفريق بينها وبين زكاة الفطر سيكون فيه إشكال نوعا ما من جهة المعنى، وإن كان طبعا النص وارد. نعم. والشيخ الألباني ما أدري هو يعني في الصلاة يقول لا يقضي أيضا، يعني يأخذ بهذا المذهب، ومع ذلك في ما أحسب، ولكنه يصحح هذه الرواية في الصيام، فيحتاج إلى الجمع أو التفريق بينهما بفرق مؤثر، واستغفر الله. طيب، وقد طعن في هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ، لماذا؟ لأن أصحاب الزهري الأثبات الثقات أمثال مالك والليث وعقيل بن خالد بن عقيل، هو اسمه عقيل وجده عقيل، وأكثر من تجده بهذا الاسم اسمه عقيل مثل عقيل بن أبي طالب، إلا عقيل بن خالد وعقيل اللي هي القبيلة اللي هي فرع من فروع بن عامر بن صعصع من هوازن، وأيضا بعض الرواة قليلين يعني، والبقية كلهم عقيل بالتكبير، كما قال العراقي عقيل القبيل وابن خالدي وكذا أكمل البيت، ما أذكر بقيته، لكن ما ذكر غير واحد أو اثنين يعني غير هذين. وحتى جده اسمه عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل، ومعمر وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة، وإنما رواه هشام بن سعد وأخطأ فيه، وقد تابعوا من لا يعتد به، لأنهم خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، لأنه سبق أنه رواه عن الزهري 40 أكثر من 40، فكيف ينفرد من بينهم مثل هشام بن سعد الذي هو متكلم في حفظه أصلا، وهشام بن سعد متكلم في حفظه إلا في راو فهو أوثق الناس فيه، من يعرفه؟ أو فهو من أوثق الناس فيه، خلينا من يعرفه؟ من أوثق؟ هشام بن سعد، هذا عنده شيخ هو متخصص فيه، فحديثه عنه يعني في الجملة جيد، وإن كان فيه ضعف اللي هو هشام. نعم. ابن سيرين؟ لا، ابن سيرين ذاك هشام بن حسان، هذا بعيد ليس من هذه الطبقة، هشام بن سعد هذا متأخر شوية يعني، ربما قريبا منه، لكن المهم هو ليس هذاك اسمه هشام بن حسان، هشام بن سعد. هشام بن سعد هو متخصص، ويعني حديثه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وإن كان حديثه عن غيره يعني تابعه من لا يعتد به، لأنهم خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، ولو كان هشام بن سعد ثقة لحكم على روايته بالنكارة لمخالفته من ذكر، فكيف وهو سيء الحفظ كما قال الحافظ صدوق له أوهام، وقد تقدم له ذكر في كتاب الصلاة. إذن هذا يدل على أن الزيادة ولو لم تخالف تعتبر، ما في شيء اسمه يعني ولو لم تخالف، هذا تقسيم بدا للحافظ بن الصلاح، هو نفسه اعترف بهذا، قال وقد بدا لي أن أقسمها كذا وكذا، فذكر هذه الأقسام. والآن كثير من الناس لا يعرف غير هذا التقسيم الذي استظهره ابن الصلاح من عند نفسه، اجتهد هكذا قال أنا أرى أن نقسمها لكذا وكذا، وإلا زيادات الثقات، وقد يعني بحثنا هذا في بحثنا في رسالة العالمية الصغرى إذا صح التعبير، ففيها يعني ذكرنا ذلك، وذكرنا كلام كثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين على أنها لا تقبل إلا من ثقة حافظ وكذا، وليس كل ثقة تقبل من فضلا عن الصدوق فضلا، أما المعاصرون الله المستعان يعتبرونها مثل الحديث المستقل تماما، يقولون إسنا مدام إسنادها حسن خلاص ما يعني، وهذا فيه نظر يعني في كثير من المواطن، وحتى لو لم يكن في يعني في جميعها، وهذا فيه نظر. والحافظ ابن حجر نفسه في النكت على ابن الصلاح رد على هذا المذهب، رد عليه وقال تمثيل زيادة الثقة بالحديث المستقل فيه نظر، مع أن الحديث المستقل لا يقبل من كل أحد. وقد ذكرت لكم مرارا أن الحافظ ابن حجر نفسه في النكت يختلف كثيرا عن نفسه في النزهة، لكن كثير من الناس لا يصل إلى النكت، يصل إلى النزهة ويتنزه هناك ولا يصل إلى النكت، ولا ينظر في كلام الحافظ هناك، كلامه أنضج بكثير جدا، ولعله من أواخر كتبه بقرينة، يعني لا أقول إنه دليل لكنه قرينة، قرينة أنه لم يكمله يعني، ومات قبل أن يكمله، وصل إلى النوع 23 ومات دون ذلك. فكلامه فيه موافق لكثير من يعني الفحول في هذا الفن، فلعله يعني وصل إليه آخرا وكذا. ففيه كثير من كلام عن التفردات وعن زيادات الثقات وعن اختلاف الرواة، كلام غاية في الجمال والتحرير وكذا. فلذلك إطلاق أن المتأخرين خالفوا المتقدمين هكذا بإطلاق ما يصح، وإطلاق أنه ما في أي فرق كل الناس على منهج واحد، أو أنها كلها مناهج كلها واحدة وكلها، وأنه ليس هناك منهجان أصلا إطلاقا، هذا غير صحيح. أكيد أن المنهج الفقهاء يختلف عن منهج المحدثين، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم يعني في ثنايا كلامهم. ومنهج الفقهاء هذا الذي ينسب للفقهاء قد تأثر به كثير من المحدثين ونص عليه غير واحد كذلك، كما ذكر ابن رجب قال أنهم يحكون الخلاف، ثم في مسألة ما ذكر ذلك، قال ثم ذكر فيها مذاهب كثيرة، يتكلم عن الخطيب قال ليست لا تعرف عن أحد من أهل الحديث، بل هي مذاهب المتكلمين، يقصد بهم الأصوليين وما من إليهم. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني، قوله هل تجد ما تعتق، يعني هلكت ديني وليس دنيويا لكن دينيا، قوله هل تجد ما تعتق رقبة بالنصب بدل مما، التي هي مفعول تجد، يعني هل تجد ما تعتق رقبة، رقبة قال لك بدل مما تعتق ما، قوله ويحتمل عندي وجها آخر وإن كان فيه نوع من يعني الإشكال، وهو إيش، أنه حذف يعني حرف الجر مثلا فاستتر الضمير ما تعتق به رقبة مثلا، لكنه في إشكال يعني لأن الحذف له ضوابط معينة حتى يكون شائعا يعني وجيد. قوله بعرق بفتح العين والراء، هو ما أدري هل هذه الزبيل أو الزبيل أو كذا، المعروف الزنبيل الذي على الزنبيل هو الذي أعرفه وسيذكره بعد قليل، وقد ورد في رواية عند البخاري فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم وهو الزبيل أو كذا. مدام في البخاري يا شيخ في أحد عنده نسخة مضبوطة من البخاري يراجعها لنا؟ أو من فتح الباري في الجوال أو في لابتوب أو أي شيء، ما في؟ تذكرون ماذا كان يقول شيخنا وليد؟ قل لا بد يكون الكتب حاضرة في الدرس، قال شرح الدين كله وما عندكم هذه الكتب حتى إذا شك الإنسان في شيء يرجع إليها وكذا، كان ينتقد ذلك. لحظة طيب، في نسخة قال الزبيل، الزبيل مصنع الزبيل، نعم لحظة بس أنا عندي أيضا مصنع. طيب قال شيل النسخ البخاري كثير من الكتب مؤلفة، لحظة نعم في الفتح ما علق عليها. طيب أنا وجدته أيضا في النسخة هنا، نسخة المكتبة الشاملة على ضبط ما أدري من، مكتوب الزبيل أيضا بالتخفيف، فلعل حذفت منها النون هذه الساكنة. طيب لحظة نشوف الزنبيل هذه هل هي موجودة في البخاري أيضا ولا غير موجودة؟ ما. نعم غير موجودة، لكن لعل بعضكم أيضا يراجع لنا تاج العروس وشيء، هل الزنبيل بكسر الزاي ولا بفتحها؟ الزنبيل ربما تكون الزنبيل، لحظة نعم هنا ضبطوها بالقلم في تاج العروس، مرة بالفتح ومرة بالكسر، ما أدري في أكثر المواضع ضبطوها بالكسر الزنبية. شوف النهاية قال نعم، هذا قال ضبطها ولا لا ما ضبطها، خلاص طيب ارجع إلى ضبطها. على كل حال هنا في تاج عروس ضبطوها مرتين بالفتح لكن أكثر المواضع أو ثلاث مرات بالفتح والباقي كله بالكسر. طيب ما مضبوط ضبط حرف يعني؟ لا ما مضبوط ضبط حرف، يحتاج إلى مزيد من البحث والوقت طبعا لا يسمح يعني. ويقال لعل بعضكم يراجع. نعم ماذا قال؟ الزبيل عندي مضبوطة بالزبيل. نعم نعم قال تحت وفي حاجية البقاعي الزنبيل ونسبه للنسخة والزبيل القف الكبير ونحوه. نعم لكن الزنبيل ما ضبطها. لا ما طيب. كيف فقط هنا بالزبيل في التأصيل أين الزنبيل؟ ما كتبوا على الزاي فتحة ولا كسرة؟ لا في الحاجة تحت الزنبيل ما كتبوا. ما مضبوط. نعم مشدود. نعم ويسمى القفة والسفيفة هكذا للسفيفة على السفيفة لأنه 15 صعنة لما أظن تصغر يعني ما شاء الله. كما ذكر ابن الملقن وذكر أيضا أن العرق عند الفقهاء ما يصع 15 صاعا وذلك 60 مدا لأن كل صاع فيه 4 أمداد 4 في 15 60 لكل مسكين مد. إذن هذا الحديث وكذلك جاء في رواية على ما أذكر في سنن أبي داود أنه يعني ذكروا أنه 15 صاعا. ما أدري هل هو من تفسير بعض الرواة أو في نص الحديث يعني مدرج ولا من نص الحديث لعله مدرج، لكن على كل حال يعني يشعر بهذا وأن هذا الحديث يمكن أن يؤخذ، لكن وقال عند الفقهاء. قول على أفقر منا الهمزة داخلة على محذوف يفهم من السياق يتعلق به الجار والمجرور والتقدير أتصدق به على أفقر منا. قوله فما بين لابتيها طبعا أفقر ممنوع من الصرف لأنه على الوصفية ووزن الفعل. قوله فما بين لابتيها في رواية البخاري فوالله ما بين لابتيها أي ما وسط لابتيها هكذا الظاهر لأنهم ذكروا ضابطا لوسط ووسط فقالوا ما يصلح فيه بين فيكون ساكنا وما لا يصلح يكون مفتوح فتقول مثلا وسط الجسم بينما تقول جلس وسط الحلقة أو وسط الناس مثلا. الشيء الذي فيه خلل يعني ليس معناه فساد وإنما معناها مساحة يعني مساحات يمكن أن تصلح فيها بين فيكون وسط. وأنا حفظتها بالسكون بالسكون وسط بين كله ساكن الوسط الله المستعان. وأما كلمة وسط فهي محركة. نعم قال أي لابتي المدينة هما حرتاها الشرقية البقيع وتسمى حرة واقم والغربية غربية سلع وتسمى حرة الوبرة والحرة أرض تعلوها حجارة سود. هل هذه الأسماء معروفة إلى الآن واقم والوبرة؟ نعم حتى مكتوب عليها في بعض لا أقصد يعني عند الناس معروفة؟ نعم ذاك الله خير. قوله بدت أنيابه أي ظهرت والأنياب جمع ناب وهي السن التي خلف الرباعية رباعية بكسر بتخفيف الياء وهي السن التي تلي يعني الثنايا. نحن عندنا الأسنان أول شيء الأربع الأول يعني أول سن في كل ربع يقال له الثنايا ثم الذي بعده الرباعيات ثم الذي بعدها الأنياب ثم التي بعدها الأضراس. والأضراس هذه عند طباء الأسنان مثلا من الشام وكذا لأنهم يحرصون على تسمية الأشياء باللغة العربية كل واحد عنده اسم. فما أدري هل هذه الأسماء مسموعة من العرب ولا هم يعني مثلا مجامع اللغة العربية وكذا اقترحتها من باب الإيضاح والاستغناء عن لغة العجم. ما أدري مثلا يقولون الضاحك الكذا الكذا هذا أيضا لو بحثه لنا بعضكم يكون طيبا. قوله فأطعمه أمر بمعنى الإباح يعني يجوز لك أن تطعمه أهل قد يكون يعني أعلى من مجرد الإباح. نعم قال الوجه الثالث حديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان لقول الرجل هلكت إذن يعني من الكبائر معنى وقوله صلى الله عليه وسلم وما أهلكك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله هذا مهلك بعد أن أخبره ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال احترقت وهذا الرجل كان جاهلا لما يجب عليه وليس جاهلا أن الجماع في رمضان حرام ولهذا قال هلكت. فرق بين أن يهلك يجهل الحكم الأصلي وبين أن يجهل ما يترتب على الحكم. فبعض العلماء وقد ذكر هذا حتى الشيخ ابن عثيمين يقولون يعذر بالجهل إذا جهل الحكم أما إذا جهل ما يترتب على الحكم مع معرفته بالحكم فلا يعذر في ترتبه عليه. مثلا يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن فيه حدا، يقولون هذا لا يسقط الحد عنه لأنه يعرف أنه حرام، بخلاف ما لو جهل مثلا وكان حديث عهد بالإسلام مثلا في بلد بعيد مثلا عن المسلمين وكذا، كان فجهل أن الزنا نفسه حرام، هذا يختلف. فيقول هنا إذا جهل أن الجماع حرام وظن مثلا أن الصيام هو عن الأكل والشرب فقط وكان حديث عهد بإسلام مثلا لا يعلم، هنا يعذر بأن لا كفارة، بأن يكون لا كفارة عليه أصلا. وأما إذا كان يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم أن فيه كفارة، قال لك هذا لا يسقط عنه الكفارة لأنه فعل المحرم. وأما ترتب الكفارة على على على على المحرم فهو من باب الحكم الوضعي الذي يربط بسببه، ولا يعني لا يرجع إلى أنه لا بد أن يكون عالما به، لأن الذي يشترط فيه العلم هو الحكم التكليفي ليس الحكم ليش الوضعي، والله أعلم. ما أدري هل هذا على إطلاقه أو لا على كل حال. وحتى بعضهم طرده حتى في التكفير، ولعل الشيخ ابن عثيمين ما أدري لعله كان يتكلم في التكفير إذا ما وهمت في شرحه على كشف الشبهات، ارجعوا إلى كلامه. قالوا لهذا قال هلكت. الوجه الرابع الحديث دليل على أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه أغلظ الكفارات، كفارة مغلظة ليست مثلا مثل كفارة تأخير القضاء عن رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا فقط، ليس فيه عتق رقبة وليس فيه صيام شهرين، وهي على الترتيب عتق رقبة. وظاهر الحديث طبعا على الترتيب هذا هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية الذين يقولون على التخير. والإمام مالك روايته أن رجلا أفطر في رمضان فأمره بكذا أو كذا أو كذا، فكأنه بنى على ظاهرها ولعله يمكن عنده عمل أهل المدينة وشيء، فقال بالتخير وقال بالتعميم في كل فطر، ولكن هذا الثاني لم ينفرد به بل شاركه كما قلنا غيره مثل أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، واختاره الشوكاني لأنهم قالوا ما في فرق يعني واضح بين أن أفطر بكذا أو أفطر بكذا، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله كان مجامعا فأفتاه بالكفارة. وهذا لا ينفي أنه لو سأله مثلا شخص آخر خلاص، فهو ما قال من جامع فعليه كفار، ولو قال هذا لما منع القياس، فكيف إذا كان هو أصلا ما قال هذا وإنما سئل فأجاب، فقالوا ما يعني قالوا في شيء اسمه قياس بنفي الفارق، وهو من أقوى أنواع القياس، معناه أن نقول اذكر لنا فرقا مؤثرا تفرق به بين الأكل والشرب وبين الجماع. وهنا هو الذي عليه أن يثبت أن ثمة فرقا مؤثرا، وإلا إذا ما استطاع معناه أن حكمهما واحد. فيقول مثلا لا والله الجماع هذا يحتاج إلى زجر، هذا الذي يقوله مثلا بعضهم، يقولون مثلا الجماع يحتاج إلى زجر أكثر من الأكل والشرب ولهذا شرعت فيه الكفارة. فمثلا قد يقال إن هذا ليس يعني بفرق يعني مؤثر يعني وليس له تلك القوة، وبالتالي ما هو الفرق المؤثر الذي يجعلنا نقول إذا أفطر بالجماع فعليه كفارة وإذا أفطر به. ولهذا الشوكاني مع شدة تمسكه بظواهر النصوص وتضييقه لباب القياس مع ذلك أخذ بهذا القول، أخذ بهذا القول. وبعضهم استدل باللفظ وهذا لا يقوى طبعا، أنه قال إن رجلا أفطر فقالوا خلاص نبني على، وهذا فيه ضعف لأن أفطر هذا فيه إجمال وهي قصة واحدة قد بينتها الروايات الأخرى أنه أفطر بجماع، فلا يمكن أن نقول، ولو لم يكن لكان الإجمال مانعا من التعميم لأن الفعل لا عموم له، الفعل لا يقال يعم جميع أقسام، الفعل لا يعم جميع أقسام بل هو من باب المجمل في الخبر ومن باب المطلق في الأمر والطلب. طيب قال وهذا الرجل، طيب الوجه الرابع الحديث الدليل على من جامع وجب عليه أغلظ بالترتيب. قال أولا عتق رقبة، وظاهر الحديث أنه لا يشترط كونها مؤمنة لأنه أطلق ولم يقيدها بالإيمان، وهذا قول الحنفية والجمهور على اشتراط الإيمان من باب حمل المطلق على المقيد، لأن الله تعالى اشترط الإيمان في كفارة القتل مع أن السبب مختلف، يعني الحكم اتفق والسبب اختلف، لكن ليس هذا هو ما أخذ الجمهور فقط، ليس هذا هو ما أخذ الجمهور. والأرجح في مسألة المطلق والمقيد إذا اختلف أحدهما أنه يصير من باب القياس، فحينئذ إذا قوي قياس عليه لا ليس من باب الحمل اللفظي، فبالتالي إذا قوي القياس فهم يستدلون بمثل تعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قول أعتقها فإنها مؤمنة، يقولون يعني هذا يشعر بأن المؤمنة هي التي تعتق مثلا في مثل هذا، وقد سمي اعتاق المضروب كفارة في بعض الأحاديث وكذا، فيكون هذا فيه تنبيه على أن الذي يعتق بالمناء، وإضافة إلى أنهم يقولون اعتاق الكافر ليس هو الذي يناسب القربة والتكفير عن السيئات وكذا إلى غير ذلك يعني من المآخذ، اعتقها فإنها مؤمنة. وبعضهم أيضا يقول هذا مثل كفارة القتل، لكن قد أبدى بعضهم فرقا قد يكون مؤثرا، أنه قال مثلا هناك ناسب أن يكون عتق رقبة مؤمنة لأنه قتل مؤمنا، قتل مؤمنا، أم قتل مؤمنا نعم، قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فناسب لما قتل مؤمنا أن يعتق رقبة مؤمنة لأنه كما كان سببا في إعدامها وإخراجها من الوجود إلى العدم يعني بالنسبة للدنيا، كذلك ناسب أن يعيش أن يكون الكفارة فيها إخراج من عدم الرق إلى فضاء الحرية، فيقوم كأنه أوجده، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مكافأة لبر الوالد للوالد يعني، لأن الوالد كان سببا جعله الله سببا في وجودك، فأنت إذا اعتقته كنت قد كافأته لأنك كأنك أوجدته بعد عدم، لهذا قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه كما رواه مسلم. فبالتالي هذا المعنى غير موجود في الظهار وغير موجود في جماعة نهار رمضان وكذا، فلهذا يعني الحمل بهذا وحده ليس بتلك القوة، والأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لكن إذا اجتمع مع الحديث الآخر مع كذا مع المعاني فالأحوط لا يعتق الإنسان في الكفارات خاصة إلا مؤمنا. وليس الكلام هنا عن عتق التطوع، انتبه يعني، لا ليس معنى هذا أن الجمهور يقولون لا يجوز اعتاق الكافر مطلقا، إنما يتكلمون عن كفارات. قال ومثل هذا أو قريبا منه فيما أحسب الإطعام أيضا، مثلا في زكاة الفطر الجمهور يقولون لا بد أن يكون أن تطعم مسلما، ما تطعم مثلا كافر في من هذا وهكذا. وأيضا هل يجوز أن تهدي للكافر من الأضحية، أيضا فيه كلام لأهل العلم. ثانيا لكن هذا في الأشياء التي هي قربات، أما عندك مثلا شيء غير قربات تريد أن تهدي الكافر هذا مستحب، إذا لا يعني مباح أقل أحوالي ومستحب إذا كنت تنوي به تأليفه على الإسلام. ثانيا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا لعذر كمرض ونحوه كحيض مثلا للمرأة وما إلى ذلك، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا. وما ما حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وكل من التابعين من وجوب القضاء على المجامع بدون كفارة فهو مبني على أن الحديث لم يبلغهم كما قال البغوي، وهذه الكفارة مختصة بالجماع في رمضان. نعم قوله في رمضان هذا يعني ما أعرف فيه خلافا، لكن ما اطلعت فيه على خلاف، وأما الجماع ففيه الخلاف السابق كونه مختصا بالجماع. فإن جامع في قضاء رمضان فسد صومه عليه القضاء ولا كفارة، لأن الكفارة خاصة برمضان لأن له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك لها بخلاف القضاء فإن الأيام متساوية بالنسبة له، ليس فيه انتهاك حرمة شهر رمضان. الوجه الخامس حديث دليل على جواز الأكل من طعام الكفار لمن وجبت عليه إذا كان معسرا والتصدق على أهله، وهذا بناء على أن العرق الذي أخذه أنه كفارة وليس صدقة، وهذا ظاهر الحديث كما يقول حافظ بشرط أن يكون الإنسان قد أعطيها كما في هذا الحديث، أما إذا كان هو الذي دفعها وليس له أن يأكل منها بل يدفعها إلى مستحقها. هل يجوز للإنسان أن يأكل من كفارته؟ يقول في تفصيل، إن كان هو الذي دفعها فلا يجوز، يعني مثلا هو جامع أهله يقول خلاص يا جماعة أنا هعزمكم تاني تمر مثلا لمدة مثلا عنده عدد من أفراد الأسرة 5 أو 6 وكذا، يقول لهم أنا هعزمكم 10 أيام ودي الكفارة، هل يصلح؟ ما يصلح، لأنه أصلا نفقة واجبة وما استفدنا شيء وفيه ما في شيء جديد، يعني هكذا هو وقع ماله وفي النهاية أسقط شيئا عن نفسه واستفاد منه ولم يعني يحصل، لأن الكفارة فيها معنى العقوبة وهذا ليس فيها أي جديد ولا يجوز أصلا، لأنه دي ما كفارة الآن أن تطعم أصلا الناس، كنت أنت أصلا تطعمهم ومن مصلحتك أن تطعمهم، وين الكفارة الآن؟ فهذا باطل. لكن إذا كان قال لك أطعمه غيره فهذا فيه خلاف، قال لك ظاهر الحديث أنه يجوز إذا كان فقيرا، إذن واحد قال لك هكذا أكفر بها زي ما في الحديث، قال يجوز أن تعطي بعض أهلك إذا كنت لست أنت الذي دفعت. والقول الثاني للجمهور وهو أن ما أخذه ليس كفارة وإنما هو صدقة، والكفارة لا تسقط بالإعسار بل تبقى دينا في الذمة قياسا على سائر الكفارات والديون، يعني العلماء خلاصة الكلام أن العلماء اختلفوا في هذا، لما قال خذ هذا فأطعمه أهلك، ما توجيه ذلك؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنه لما علم أن نفقته على أهله يعني ليس له ما ينفق به على أهله، وقد ملكه هذا التمر ليكفر به، فوجده أحوج إليه منه، والنفقة أوجب من الكفارة، بدليل أن الرجل إذا كان له ما ينفق على أهله وليس له ما يكفر به زائدا على النفقة، يعني عنده مال واحد إما أن ينفقه على أهله وإما أن يكفر به، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ينفق، ينفق طبعا. وهذا يدل على إيش؟ على أن النفقة أوجب من الإيش؟ من الكفارة. فهذا الرجل الآن عنده هذا التمر، وحلف على أنه أحوج أهل بيت في المدينة إلى هذا التمر، فبالتالي صارت النفقة عليه أوجب من إيش؟ من أن يكفر. فقال له خذوا فأطعموا أهلك، على أنه يعني يطعموا أهلهم بوجوب الإنفاق عليهم، وأنهم لا يجدون ما يأكلون وكذا، فليس يعني صريحا في أنه كفارة، وفي نفس وأنه يعني أن هذا كفارة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وهو يقول الحافظ قال ظاهر الحديث أنه كفارة، لأنه قال خذ هذا فأطعمه أهلك، وما قال له هذه ليست كفارة والله أعلم. فبعد ذلك اختلفوا، بعضهم قال هذا كفارة وأطعمه أهله لأنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي أنفقها من عندي، وبعضهم قال كما قال هنا ما أخذه هذا ليس كفارة أصلا وإنما هو صدقة، لكن الكفارة تبقى عليه بعد ذلك. قال لك والكفارة لا تسقط بالإعسار بل تبقى. هذه مسألة أخرى، هل إنسان إذا كان معسرا في لحظة ما يعني مثلا في الأيام الأولى التي كانت وجبت عليه الكفارة، نعم يقول إذا كانت هل كفارة هذه يجب أن نعم إذا كان معسرا في بها في الوقت الأول الذي وجبت عليه، فهل تبقى في ذمتي أو تسقط؟ بعض العلم وكلهم استدلوا بهذا الحديث، بعضهم قال تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال له إذا أيسرت فتصدق، وبعضهم قال بل لا تسقط بدليل هذا الحديث نفسه، لأنه لما قال له لا أجد ما قال له خلاص سقطت اذهب، بل جلس وجاءت الصدقة فأعطاه إياها وقال كفر، دل على أنها لم تسقط لما علم بعساري في المرة الأولى. وهذا هو الأحوط في الحقيقة، أنه إذا أيسر أن يتصدق مع قوة القول بسقوطها، لكن الأصل في الكفارات عموما أنها لا تسقط، فما الذي يعني يغيرها؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان، وليس عندنا دليل صريح على سقوطها، وهو مذهب الجمهور ما عندنا دليل سقوط. إذا كان استمر إعساره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إذا أيسر بعد ذلك ما الذي يمنعه أن يخرج؟ يعني والأصل أن من وجب عليه شيء فلا يسقط يعني بمجرد أنه في اللحظة الأولى ما عنده، بل يبقى حق يعني يبقى حقا عليه متى ما وجد. فحق والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء، إذا كان هذا بعد الموت فكيف بالحياة؟ يعني إذا كان مثلا من نذر شيئا أو كذا من الموت ما أسقطه، فهذا هو الأحوط والله أعلم. طيب قال والقول الثاني للجمهور أن ما أخذه ليس كفارة إنما صدق، الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تبقى دينا في الذمة قياسا على سائر الكفارات والدين، يعني كأنه إيش الباقي متفق عليه أنها لا تسقط، فلماذا يعني ما هو المعنى الذي اختصت بهذه الكفارة حتى تسقط؟ وهكذا سيسهل على الفقراء أن إيش خاصة إذا كانوا لا يستطيعون الصيام أن يفعل، لأنهم لن تبقى عليهم شيء. وين الردع الآن؟ الردع وأكثر الناس فقراء وخاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الثالث أن الكفارة تسقط مع العجز عنها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هذه الكفارة بالذات واحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك. يعني هذه مسألة نحن لابد أن نفصل بين مسألتين في التصور، هذه مسألة وهذه مسألة وكل واحدة فيها خلاف. أنت إذا احتجت بشيء تقول مثلا لأن هذا يكون إيش بناء على ما ترجح لديك، ما جاز ذلك ولم يبين له بقاء الكفارة في ذمته إلى حين يساره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والقول الأول هو الأقرب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فتصدق به أي أطعمه المساكين عنك. نعم. قال ثم لما أخبره بفقره أذن له أن يطعمه أهله، ولم يقل له إن الكفارة باقية في ذمته، ولو كانت باقية في ذمته لأخبره بذلك، ليس بلازم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإذا كان الأصوليون يقولون يعني بالأمر الأول يجب القضاء، فما بالك بما ليس قضاء لا يصف بأنه قضاء لأنه ليس له وقت معين، طبعا مسألة جديدة يعني فيها خلاف، هل القضاء يجب بالأمر الأول أو بالأمر الجديد، لكن المقصود أنهم اختلفوا في القضاء، أنه قيل إنه يكفي فيه الأمر الأول، فكيف إذا كان ما في قضاء يعني، وإنما هو يعني على الأصل يعني بقى في ذمته، فليس بلازم من هذا، وليس بلازم أن يخبر الإنسان بما هو معروف إذا كان إيش، إذا كان يعني أخبره من قبل في أول الكلام. الوجه السادس، حديث دليل على أن ما وقع في أمر محرم ولم يعرف حكم الشرع، ما أعرف أن يسأل هذه، لعل أنه يسأل أهل العلم عما وقع فيه مخالفا للشرع للشريعة، وأن أن يخاف من سوء عاقبته، وهذا له نظائر كما في قصة العسيف وقصة ماعز وغيرهما. الوجه السابع، استدل الجمهور بقوله هلكت على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم، وكذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من قول احترقت، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، قال ولا يدخل في ذلك الناس ولا الجاهل، ومن جامع ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا فيه خلاف أظن أنه تقدم الإشارة عليه، لا هذا في درس آخر، قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال البخاري في صحيح، وقال الحسن ومجاهد من جامع ناسيا فلا شيء عليه. والقول الثاني أن الناسي كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء، لأن الجماع أعظم المفطرات، ولأنه لا يتصور وقوع النسيان في الجماع، يعني مدته تطول وهو ناسي وهي ناسية يعني بعيد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك استفسار المجامع في نهار رمضان هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول، هذه قاعدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في شيء، معناه أن الاستفصال هذا لا، هذا التفصيل لا أثر له في الحكم، ولو كان له أثر لسأل عنه، فصار كأنه قال ينزل منزلة العموم في القول نفسه، كأنه قال سواء كان عن عمد أو جام أو نسيانا فكفر، لأنه لو كان هذا التفصيل مهما للزم أن يسأل عنه، يقال هل كان هذا عمدا أو نسيت، فلما لم يسأله. وقد يقال إنه علم أنه عامد من قوله احترقت وكذا وهلكت، مما يشعر بأنه لأنه يعني متقرر عند عامة الناس أن النسيان يعني عذر، وإن كان في عهد التشريع قد يخفى على بعض الناس. ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. والقول الأول أرجح لقوة دليله، والعموم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وتقدم. الوجه الثامن، اختلف العلماء في حكم المرأة هل عليها كفارة، قولان. الأول يعني المرأة أيضا هل عليها كفارة أخرى أو لا، هذا فيه خلاف، بعضهم قال عليها كفارة أخرى لأنها مكلفة مثل الرجل، وبعضهم قال الحديث ليس فيه ذكر كفارة للمرأة، فبالتالي يبدو أنه يكفي أن يكفر الرجل والمرأة لا شيء. طبعا هذا إذا كانت المرأة إيش مختارة ومطاوعة، وأما إذا كانت مكرهة فلا شك أن هي لا شيء عليها، لكن بعض العلماء قالوا على الرجل كفارة أخرى للمرأة إذا أكرهها، كما سيأتي سيذكر هذا الشرع. اختلف العلماء في حكم المرأة هل عليها كفارة، قولان. الأول أنه ليس عليها كفارة، وهذا هو الأصح عند الشافعية ومذهب داود وأهل الظاهر، ورواية عن إمام أحمد ورجحه النووي ومال إليه ابن قدامة، إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها. والقول الثاني أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، وقول للشافعي لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليه الكفارة كالرجل، أن النساء يعني شقائق الرجال لا يفرق بينهما إلا بدليل، وبيان الحكم له بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، وهذا القول هو الأظهر، هو أن المرأة إن كانت مطاوعة فعليها كفارة لقوة ما أخذ هذا القول، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها لعموم الأدلة في التجاوز عن المكره، وهو قول الشافعية واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكونها لم تذكر في هذا الحديث لأنها لم تأتي ولم تسأل، وحالها تحتمل أن تكون مكرهة وأن تكون مطاوعة، فلذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي أن كفارة المكرهة على الجماع تلزم زوجها. شيخنا هكذا للبعلي عنده عندك ضبط آخر له؟ أنا لا أعرف إلا هذا الضبط، لا في نفسه بس قال وقد اختار شيخ الإسلام تيمية أن كفارة المكره على الجماع تلزم زوجي. أنا عندي هكذا، ما أدري لماذا، هذه النسخة جديدة اشتراها أخونا متوكل الآن يعني الأخير، ما أدري أي نسخة. قال الوجه التاسع، ذهب ولا كما تلاحظون هل هناك تنافي بين اختياري الشارح، هناك قال لم يذكر له أن الكفارة تلزمه فأسقطه، قال الراجح سقوطها لأن لو كانت واجبة لذكر، وهنا قال ما يحتاج أن يذكر للزوجة لأنها معروفة من حكم الرجل، يعني وطبعا احيانا الانسان يعني يظهر له قرائن او كذا، لكن قد يكون هناك نوع تناف بين القولين. لماذا هناك اعتبر عدم القول يعني قرينة على انه لا يلزم وان تأخير البيان لا يجوز، وهنا قال ايش؟ قال لا ما يحتاج اصلا بيان، وهذا واضح ويعرف. طيب ايش معنى الاول ما واضح؟ واذا كان هناك يعني السكوت دليل، لماذا هنا السكوت لا يكون دليلا؟ ونحن عندنا قاعدتان، قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، وقاعدة يقولون لو كان لنقل. كيف نجمع بين القاعدتين؟ واضح أن بينهما تنافيا أو لا؟ يعني أنت لما تقول لو كان لنقل معناها أنه مدام لم ينقل لم يحصل، وهناك يقول إيش؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، فيحتمل أنه وقع ولم ينقل. هذا يعني الناس بيدققوا في القواعد، ما يمشي مرة يستعمل دي ومرة يستعمل دي وما ضابط نفسه يعني بضابط معين. في تنافس الظاهر كتنافس. طيب وهذا الفرق نعم شيخ، الفرق بينما يعني تعم به البلوى ويحتاج الناس إليه ولم ينقل، فهذا يقال فيه يعني لو كان لنقل. يعني ربما يقال هذا. نعم يعني أحسن، هذا الذي يبدو والله أعلم أنه إيش على حسب قوة الداعي إلى النقل. فإذا كان قوة الداعي إلى النقل قوية وعظيمة فيستبعد أن يحصل ولم ينقل، وأما إذا كان أمرا يعني واضحا أو متقررا أو فهذا قد يقال أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. وهذا يختلف كما ترون، يعني شيء اجتهادي، أنت قد ترى أن هذا لو كان لنقل وأنا أقول لا ما للدرجة دي، واضح هذا ما يحتاج إلى أن ينقل يعني، واضح. فبالتالي في التنزيل نختلف حتى لو اتفقنا على تأصيل العام. وهذا له نظائر، مثل مثلا كون أبي بكر في كفارة الإكرام لما حلف ثم حنث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أو لم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، فبعض العلم قالوا هذا يدل على أن يمين الإكرام مثل اللغو لا كفارة فيها، ولعله اختيار ابن تيمية رحمه. وبعضهم قال لا، نحن عندنا عمومات وأشياء واضحة أن من حنث فقد كفر، وأبو بكر اشتكى له معناه أنه يعني حزن على أنه حنث وكذا، وقال لو أنت أبرهم وكذا، فمعناه أنه في كفارة معروفة، وعندنا نصوص كثيرة لا يمكن أن نلغيها بمثل هذه الأمور المحتملة. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهذه من المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين الشيخ بسام ابن تيمية فيما أعلم. قال الوجه له نظائر كثيرة، فهذه القاعدة مهمة ضبطها. وأريد أن أقول أن بعض الجمع بين هذه القواعد وكذا أحيانا يكون من كيس، يعني لا تحسب أن كل هذا قاله الزركشي أو قاله ابن السبكي أو كذا، فقد يكون صوابا أو لا. هذه مدارسة يعني، أنتم تفيدونني وأنا إذا عندي شيء أفيدكم، وإذا وجدتم شيئا لكلام أهل العلم مثلا في البحر المحيط للزركشي أو كذا ليتكم تفيدوننا به إن شاء الله في المجموعة يعني. فلا تأخذوا، نحن نريدكم نقول لكم العين الناقدة أول ما تنقدونه أو كلامي يعني. إذا كان في شيء ما في شيء أبدا راسلوني ويعني اسألوا في المجموعة وكذا ونتدارس جميعا، كلنا ما زلنا يعني في بدء الطريق. قال الوجه التاسع، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، هذا هو، هل يقضي مع الكفارة أو لا؟ لأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه. لو جعل بعضكم مثلا صفحة في أول الكتاب للاستشكالات يكون طيبا، كلما حصل استشكال يكتب عشان ما تضيع هذه الاستشكالات. فبعد ذلك يمكن إذا وجد وقتا في نفس اليوم أو في اليوم التالي أو خلال الأسبوع أو حتى لو بعد زمن بعيد يمكن أن يرجع للاستشكالات كلها ويرسل لنا ما يجده، فتجد فالاستشكال تحته علم كثير جدا يعني، لا ينبغي أن يضيعه الإنسان. يعني السؤال والاستشكال قد يكون شيء غالبا يكون أهل العلم قد ذكروه بس يحتاج إلى البحث عنه والكشف عنه. طيب قال لأنه أفسد يوما من رمضان، وهذا العلم يعني البحث، كيفية البحث ومضان البحث وكيف تجد المعلومة، هذا شيء مهم جدا لطالب العلم، فلو تتدربون عليه إن شاء الله يسهل عليكم بعدين ما يأتيكم، خاصة طلاب الدراسات العليا يا شيخ علي خلاص بعد بين فكي الكماش. طيب قال الذي حصل فيه الجماع لأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، فالكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه. أفسده بالأكل هذا على رأي الجمهور طبعا، وإلا شيخ الإسلام أفسده بالأكل أفسده بالجماع كله عنده واحد، ما عليه قضاء، والقضاء بدل اليوم الذي أفسده والسكوت عنه لتقرره وظهوره، هذا بناء على عدم ثبوت الإش اللفظة وصم يوما كانوا، أما إذا أثبتناها فهي نص يعني في ذلك. وذهب ابن حزم وطائفة إلى أنه لا قضاء عليه على قاعدتهم، وذكر الموفق ابن قدامة أنه قول للشافعي. وطبعا تقرر معنا قاعدة أن مذهب العالم لا يؤخذ من إيش؟ من غير أهل مذهبه، هذا هو الأصل، لأنه قد يكون وهمة، لأنه ليس خبيرا به، إذا ما وجدناه في كتب الشافعي سيبقى محل تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء، ولأن هذا متعمد فلا يقضي من باب التغليظ. وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل تعمد ترك صلاة أو صوم حتى أو غيرهما الظاهر يعني حتى مثل زكاة الفطر بلا عذر فإنه لا يقضي ولا تصح منه. ورواية فصوم يوما مكانه شاذة كما تقدم، ولا ريب أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة. وواحد من الاستشكالات اكتبوه شيخ عمر، لو تكتب لنا الاستشكالات في الصفحة الأولى عندكم حتى لا تضيع عليكم. أظن أن ثمة قولا بالتفرقة بين إيش؟ بين الصوم، بين التكفير بالصوم وغيره، فهذا لو أيضا يبحث عنه. يعني كأن بعضهم قال إذا كفر بالصوم فكأن اليوم يدخل في 60 يوم، يعني 60 وبعدين نقول له صوم يوم خلاص يدخل، أما إذا كفر بعتق رقبة أو إطعام فحينئذ لا مناص من الإيش؟ من القضاء. والله أعلم. الوجه العاشر، جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقا ولم يقصد التسخط من قدر الله تعالى. وليته عمم ليس الفقر يعني بأي شدة، هل يجوز تقول مثلا أنا مريض، أنا فقير مثلا، أنا كذا؟ قال لك يجوز إذا كان إنسان أولا صادقا، وهذا واضح ما يكون لا يكون كذب، والثاني أن لا يقصد التسخط من قدر الله وإنما يقصد الإخبار. طيب لماذا يقصد الإخبار؟ قد يكون لمصلحة، قد يكون لمصلحة، مثلا يقول لزوجتي أنا مريض اليوم عشان تساعده، عشان تهتم به، عشان تأتي له بالأشياء مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال لها، قالت له ورأسها، قال بل أنا ورأسها، إذن أخبرها، وكذلك مثلا لمواساتها وكذا. أما من غير فائدة تجلس كل ما جاءك واحد أنا مريض، أنا تعبان، أنا كذا، هذا يعني يجر إلى التسخط أو إلى عدم الرضا، إلا إن لم يكن يعني عدم رضا صريحا. فالإنسان إذا كان في مصلحة معلش، أما من غير مصلحة فقد يدخل في شكوى الله إلى خلقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل من المصلحة إذا كان الإنسان مهموما جدا والإخبار به يسري عنه بعض الشيء؟ هذا محل نظر وتردد. والإنسان إذا وقع في هم عظيم يعرف أهمية مثل هذه التفاصيل التي يغفل عنها كثير منا، يريد أن يعني المقام الأعلى لا شك، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإنما حصر. وقد سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمة الله عليه يقول في حديث الهجرة، قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار، قال كان يأتي أبا بكر لأن لقياه تخفف عليه يعني من الأذى الذي يلقاه من المشركين وكذا. وكذلك يعني مثلا لقيا التخفف يعني بلقيا الخلق. هل قال أيضا في حديث عائشة أين أنا اليوم أين أنا غدا؟ قال هذا فيه أن المريض إذا كان عند من يحبه فإن ذلك يخفف عليه. كلام ده ينفع مع الإرسان الجداد لشنو يا شيخ علي؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ما قال ولم ينكر عليه. الوجه الحادي عشر، في روايتي البخاري المذكورة فوالله ما بين لابتيها جواز حلف الإنسان على ما يغلب على ظنه. نعم، لأن الرجل أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الأمر لا يدرك باليقين غالبا والله تعالى عنه. ومثل حديث جابر أن عمر أقسم على أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه، فهذا يدل على إيش؟ على أنه إذا كان هناك غلب الظن تكفي في اليمين ولا يقال لا بد أن يستيقن. طيب الحديث الثاني، هذا المر عليه سريعا لأنه سهل قبل ما الدرس يعني شبه بدأ. قال حكم صوم من أصبح جنوبا. عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، اتفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. الكلام عليه مع وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنوبا، ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم الحديث. وفي آخره قصة رجوع أبي هريرة عندما كان يفتي أن من أصبح جنوبا فلا صيام له، وكان يذكره يعني حديثا، هو كان يفتي بهذا بناء على حديث، ولما بلغه الحديث قال كذلك حدثني فضل بن عباس وهن أعلم. وهذا فيه أن اختصاص الراوي له دور يعني في قبول في ترجيح مرويه. وهذا سياق البخاري، وأخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، هو أحد فقهاء المدينة الثلاثة السبعة على أحد الأقوال في السابع منه، والسابع ذو اشتباه، إما أبو بكر إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. أبو سلمة مرة هذا أبو بكر، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. بهذا السياق للمد يتضح أن الحافظ ساق الحديث بالمعنى لا باللفظ، وهذا من منهج صاحب البلوغ، أحيانا يختصر الحديث وأحيانا يسوقه بالمعنى ولا يطيل بذكر الحديث كاملا. ولم يذكر في هذا الإسناد بخلاف صاحب العمدة، ولم يذكر في هذا الإسناد عن أبيه، وهذا غير مؤثر لأن الحديث سمعه الأب والابن معا من عائشة وأم سلمة، لأنه جاء هذا في رواية صريحة كما ثبت في رواية البخاري. ولهذا قال ابن عبد البر لا معنى لذكر أبيه فيه، لأنه شهد القصة مع أبيه كلها عند أبي هريرة وعند عائشة وأم سلمة، فهو أبوه يعني حاضر للقصة وليس هو الذي أخبره بل هو حضرها بنفسه. وهذا الحديث روي من مسند عائشة وأم سلمة جميعا، وروي مفرقا يعني عن عائشة لوحدها وعن أم سلمة، كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة عند مسلم حديث أم سلمة، وذلك من طريق عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة سألوا عن الرجل يصبح جنبا أن يصوم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم يفطر ولا يقضي، وهذه التي ساقها في النهاية. وهذه الرواية فيها زائدة في زيادة فائدة عما قبل وينفي القضاء. الوجه الثاني في شرح الفاضيم قوله كان يصبح، المفروض يقول قولهما كان يصبح، تقدم أن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا أنها تدل على الاستمرار غالبا ما لم يوجد قرين، كان يفعل تدل على الدوام، وأما كان فعل لا تدل على الدوام. قوله جنبا إلا إذا دل دليل طمان، قوله جنبا أي ذو جنابة، وهي شرعا كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع. قوله من جماع من للسببية، وفي رواية مسلم مذكورة من جماع غير احتلام، وتقيد بالجنابة من الجماع لتبيان أن التأخير الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل، باعتبار أن الجماع من فعله بخلاف الاحتلام فليس من فعله. وأما قولهما من جماع غير احتلام فمعناه أنه يصبح جنبا، هو سيقول إن الأنبياء لا يحتلمون، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرير أيضا، قيدوها عندكم يعني هل هذا موضع إجماع؟ قال يعني لأن الجماع من لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، هذا أيضا هذه مقدمة تحتاج إلى استدلال أيضا، هل هناك مثلا نص، هل يحضركم نص صريح على أن الاحتلام من تلاعب الشيطان؟ ها؟ ابحثوا عن هذا. طيب أنه يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه لأنه من تلاعب الشيطان، والأنبياء منزهون عن ذلك، خلافا لمن قال بجواز الاحتلام على الأنبياء أخذا بقولهما من غير احتلام. قال ولو كان الاحتلام لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لهذا الاستثناء معنا، والجواب ما تقدم أنه ما ذكراه يعني إيش ليبين أنه أخره باختياري لما بعد الفجر. الوجه الثالث حديث دليل على صحة صوم الجنب وإذ لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ومثله الحائض والنفساء إذا انقطع الدم قبل الفجر ثم لم تغتسل إلا بعد الفجر كما سيذكر. قد حكى الوزير بن هبيرة ومن بعد النووي إجماع العلماء على ذلك، يعني انقرض الخلاف، وهل إذا اجتمعوا على أحد القولين يكونوا إجماعا؟ هذا فيه خلاف في الأصول، والذي يظهر أنه على الأقل أنه حجان. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في الصدر الأول من هذه الأمة لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنوب فلا يصومن يومه، وكان أبو هريرة يفتي بذلك، وقال به قوم من التابعين كما ذكر الترمذي، ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع على ما تقدم، ورجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك كما ثبت في الصحيحين، وأما الحديث فهو منسوخ. طيب كيف نوجه الحديث؟ قال لك منسوخ، وما الحديث هو منسوخ بحديثي أم سلمة وعائشة، نقل ذلك البيهقي عن ابن المنذر وكذا قاله الخطابي، وقيل إنه مرجوح ولكن النسخ مقدم على الترجيح، هذا هو الأصل، إنه مرجوح قد عارضه ما هو إلا إذا كان يعني تحقق شروط النسخ ما توفرت، فلعل القائل أراد هذا ما هو صح منه فيقدم عليه. وهذا رأي البخاري، فإنه لما روى حديث عائشة أم سلمة وذكر ما ورد عن أبي هريرة قال والأول أسند أي أقوى إسنادا لأنه ورد عنهما ذلك من طرق كثيرة جدا، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما ما ورد عن أبي هريرة فقد ورد أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، ينظر الفضل وأسامة أو أسامة. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة، وأنه لا تجب المبادرة بذلك، وإن كان يعني الأولى المبادرة لكن على حسب ما يحيط بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتوضأ يعني لا يبقى من غير أي نوع من أنواع الطهارة التي تخفف، وتقدم ذلك في الطهارة لا سيما إذا أراد أن ينام. الوجه الخامس يقاس على الجنب الحائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر، فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها حينئذ من أهل الصوم، عليها أن تبادر بالغسل لتصلي الفجر في وقتها، والنفساء مثل الحائض في ذلك. وإذا احتلم الصائم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصوم صحيح، يغتسل هذا للصلاة ليس له علاقة بالصيام، حتى لو ما الخلاص أن الصيام لا يشترط له الطهارة الكبرى أصلا، وبالتالي وجود الحدث لا يؤثر، إنما الذي يؤثر إيجاد الحدث في ذلك ركب جماع مثلا أو تعمد إنزال المني، أما المحتلم صومه صحيح وأظنه إجماعا، وصومه صحيح لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.